ونازع في ذلك وخالف أهل السنة وخالف بقية الأئمة في ذلك. هو مسلم بأن باب الصفات مداره على التسليم، وأننا نمر الصفات كما جاءت، وأننا نسلم ولا ننكر. وابن خزيمة له كتاب التوحيد شاهد بذلك، فهو من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن في هذه المسألة غلط وتأول تأولا أبطله أهل العلم. ولشيخ الإسلام في رد قوله أكثر من 100 صفحة في ضمن رده على الرازي في كتابه نقض أساس التقدير، فرده وبين أنه خالف طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك. هو مسلم بالأصول لكن بدا له فهم في ذلك، فهنا يخطأ. وقد قال الذهبي زلة عظيمة ونحو ذلك مما يبين فيه خطأ هذا العالم أو خطأ هذا الرجل أو خطأ من ذهب هذا المذهب، ويشنع على ذلك القول حتى لا يقتدى به، لكن يبقى للرجل المسلم بنصوص أهل السنة والجماعة وبدعوته وبأصول اعتقادهم يبقى من أهل السنة والجماعة لا يخرج عنهم، بخلاف من يخالف في أصل من الأصول مثل الإيمان أو القدر أو في صفات الله، يزعم أن العقل مقدم وأنه إذا خالف النقل العقل وجب تقديم العقل وأن العقل حاكم لا محكوم ونحو ذلك من الأصول، أو خالف في أبواب الإمامة وقال لا تلزم الإمامة أو لا يلزم السمع والطاعة أو يرى الخروج على الولاة أو نحو ذلك، هذا كله يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة. فهذا تحرير هذا المقام، والله الموفق إلى الصواب. قال من يتكلم في الجماعات دون مبرر الى ذلك ودون فعل تذكر من وراء ذلك لكنه شر للمجالس ابي زوج ذات المعركه. هذا مما تعطلت به جهود كثير من الشباب عن واجب الدعوه الى الله، فتجد انهم يقضون اوقاتا كثيره في الكلام على هذه الجماعه وتلك الجماعه وفلان وفلان، مما يزيد ويتجاوزون به ما اذن به شرعا من ذلك. فشغل الاوقات بمثل ذلك الكلام هذا ليس بمأذون به شرعا، فانه يجب على الشباب ان يكون همهم ان يدعو الى الله جل وعلا على بصيره، وان يسعوا في هدايه الخلق الى الله. نعم، الشخص الشاب ربما يجد في نفسه انسا وتسليه ان يمضي وقتا طويلا في الكلام، بل بعضهم يرى ان هذا من الثقافه، وانه اذا عرف كذا وكذا وفلان والجماعه الفلانيه وعرف الجماعه الفلانيه ان هذه ثقافه تزيد من شانه، واذا نظر في حاله وجب انه ليس بذي بذل في الدعوه الى الله ولا في تعلم العلم او في تعليم العلم او نحو ذلك. لا شك ان هذا من مكايد الشيطان التي دخل بها على كثير من الناس. الكلام في تلك الامور له حد ماذون به، وهو ان يعرف المسلم، يعرف الشاب، يعرف طالب العلم من على السنه من تلك الجماعات والفئات، ممن ليسوا على السنه، من يخالفونه في اصول الاعتقاد، ممن لا يخالفونه. اذا بحث في هذا كان وعرف بدون اسهاب فيه ولا كثره نظر، عرف فلزم، فانه يكون موفقا. اما اذا كان في ليله ونهاره يشغله بهذه الامور، واذا اتى الى احد طلاب العلم ساله بسؤال، واذا ذهب الى غيره والى الثالث والعاشر والعشرين من اهل العلم تراه يكرر المسائل نفسها، هذا لا شك انه من مجاوزه ما اذن به. نعم، ان تعرف من حولك وان تعرف الاتجاهات هذا من الامر المحمود، لكن ان يتسبب ذلك في مجاوزة ما أذن به في تلك الأمور لا شك أن هذا ليس